الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، إن الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال ابن مسعود: إن أردت أن تختبر حبك لربك جل وعلا فاعرض نفسك على كلامه، فإن كلام الله صفة من صفات الله جل في علا. انتهينا الأسبوع الماضي الكلام إلى الكلام على فوائد أو أسباب النزول، تكلمنا عن أسباب النزول وطرق معرفة أسباب النزول، وأن المهم من هذه المسألة التحقق ومعرفة صحة السند، لأن الأسباب تعرف عن طريق التوقيت. فقد بينا ما أدري قلنا ذلك الأسبوع الماضي أم لا، أن وقع كثير من الناس في أخطاء فاحشة في أنهم يعني في كتبهم في كتب التفسير يعني تعود بالقصص الموضوعة والقصص التي ليس لها أسانيد أو أسباب النزول التي يتكلمون عنها بدون الأسانيد الصحيحة. من ذلك القصة المشهورة جدا عن ثعلبة، أنه إن الله تعالى أنزل في ثعلبة الآيات الكريمات المعروفات في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى آخر الآيات. قال: فأعطاهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فقالوا: هذه نزلت الثعلبة لأنه يعني دعا الله جل وعلا أن يؤتيه مالا، وإن آتاه الله مالا تصدق به، ثم انشغل بهذا المال ولم يتصدق فنزلت فيه هذه الآيات. وهذه كما قلت مكذوبة، فيها الألهاري علي بن يزيد الألهاري، وهو مفروض يأتي بالأعجاب، فالحديث أصار كما قلت أو السند هالك، فلا يصح أن تعد كتب التفاسير بمثل هذه الأمور. نختم بهذا الفصل وهو الكلام على معرفة أسباب النزول في أهم ما أو الثمرة التي تأتينا من معرفة أسباب النزول، ما هي الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من معرفة أسباب النزول. أول هذه الفوائد: إدراك حكم التشريع ومعرفة مقاصد الشريعة، وتعلم رحمة الباري بعباده، وأن الله جل في علاه أنزل أحكاما تحترم الفطر السليمة والعقول السليمة، بل وتكرم الإنسان. هذا بالضبط قوله تعالى: كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وهذه فائدة جليلة جدا تعرفك أن الشريعة لا تدور إلا مع كل خير، ولا تأمر إلا بكل خير، ولا تنهى إلا على كل شر. وأيضا إذا أمرت بما فيه إذا أمرت بأمر فيه مصلحة مفسدة لا تأمر إلا بما كان غالبه المصلحة، ولا تنهى إلا ما كان غالبه المفسدة. وأيضا هذه الفوائد: الرد والرد والزجر وقطع سبل الشبهات التي يعني دائما أهل الإلحاد والحقد والحسد على هذا الدين الحنيف يخرجونها من أفواههم وتلهمهم الشياطين بهذه الشبه. ذلك قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله. التحدي وأيضا كما قلت إبطال كل الشبه التي يمكن أن يعني تظهر في الأفق من هؤلاء. هذا من معرفة النزول، تعرف أن الله جل في علاه أنزل بعض الصور ردا على الشبهات. يسألونك عن الروح، أراد التعليل، قل الروح من أمر ربي، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي. وأيضا كما قال الله تعالى أيضا في سورة الإسراء، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، رد الله عليهم فإلا رجلا مسحورا. ثم الآيات ها انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضربوا وفلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أَإِذَا كُنَّا بِالشُّبْهَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيُنْظُرُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قريبا. فإن الله جل وعلا يعني ينزل الآيات بسبب نزول هذه الآيات الرد على شبه هؤلاء الكفرة، لعل منهم من ينصاع لهذه الآيات البالغات الواضحات التي تبين ربوبية الله جل وعلا وإلهية الله جل وعلا. الثاني معرفة الوجه الصحيح لفهم الآيات، دفع أي إشكال وتشويش وتنبيه على الآيات. معرفة أسباب النزول مهمة جدا كما قلنا، لأنها توضح توضيحا جليا للمراد من الآية. أنت عندما تقرأ القرآن تقرأه تبركا صح ولا لا؟ لا. طب تقرأه ليش؟ أنت قلت لا، هل القرآن لا يقرأ تبركا؟ لا، ده القرآن كله فرد. أنت تقرأ تبركا ذات الأعظم بركة مع تلاوة كتاب ربنا جل جلاله، تقرأه تبركا لكن ليس هذا هو المقصود الأسمى، مقصود الفقهاء، مقصود الفقهاء، مقصود ذوي الألباب أن تقرأ القرآن تدبرا بعد التبرك. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولما جاء رجل بن مسعود قال قرأت القرآن بكذا وكذا، قال هذا كهد الشعر. لا، القرآن لا يقرأ إلا ليتدبر، والذي يساعد المرء على حل إشكالات الآيات التي تعد له وتنجم له عند القراءة أو بعض ما تكون الآيات في ظاهرها فيها اختلاف، فإن أسباب النزول تحل لك هذا الإشكال. يعني هي من أعظم الأسباب على فهم كلام الله جل وعلا والآيات التي يعني فيها بعض الإشكال في ظاهرها على القارئ عندما يقرأ في أول مرة. خذ من ذلك أمثلة كثيرة. عندك مثلا قول الله تعالى أينما تولوا فتم وجه الله، أينما تولوا فتم وجه الله. الآن الإنسان إذا صلى إلى القبلة صلاته صحيحة، إذا صلى إلى غير القبلة صلاته صحيحة، إذا استغفر القبلة خطأ. ليش خطأ؟ ليش خطأ؟ أنا أقول ليش خطأ؟ ليش خطأ؟ سؤال لا حيدة، أنا في باب وأسأل عنه الآن. أقول صلى إلى غير القبلة الصلاة باطلة، متأكد؟ ربنا أعلم. الصلاة لغير القبلة باطلة؟ يعني في تفصيل عندك؟ لا لا تفصيل. دعت من قبيلة حية فقه أنا بدأ عن فقه الآن. غلط، خطأ فاحش كمان، ما تبرقش كده بابوس، يعني مش انا شايف حد. لما تبعد ذلك كمان؟ خطأ فاحش، والله خطأ فاحش. تعرفون ليش خطأ فاحش؟ ها؟ قليل مش حد مستمعينا. طيب هو طبعا هو يقول اللفظ الكريم بيقول يعني لو سافر واجتهد ما عارف اين القبله فصلى فهذا صلاه صحيح. قلت له هذا خطا فاحش في الصحراء في السماء، خطا فاحش. وهو في الاتحاد خطأ فعش ليش؟ وجب عليه أن يكون من أهل الاجتهاد حتى تأتي بهذا الحكم. فاهم؟ يعني عنده آلة الاجتهاد، فلا يصح أن يجتهد بدون آلة الاجتهاد. علمت كيف كان الخطأ فاحشا؟ سيب بقى ما تسألش، عرفت؟ اصبر بقى على رزقك. لما الصلاة باطلة؟ لما؟ أحمد ما تفهم؟ فهم. طيب قل أحمد صح أحسنت لما قلت. هذا عمل الله تعالى طيب احنا نقول الآن هل استقبال الطفل شرط؟ هو ده التفصيل لطالب العلم. نقول استقبال الطفل شرط من شروط الصلاة، صحيح؟ فإذا اختلنا شرط بطلة الصلاة. قلنا لكم ما الدليل على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة؟ قول الله تعالى تولي ولاه شطر المسجد الحرام. فهنا عندنا آية أخرى جاءت، قال الله تعالى فأينما تولوا فتم. يبقى هنا وجه الله لك، يبقى إذا استقبلت، إذا استدبرت، إذا جئت يمينا، إذا جئت يسارا، الصلاة صحيحة. هذا ظاهر الآية ولا ليس بظاهر الآية؟ ظاهر الآية. وأي واحد يقرأ يفعل ذلك، يقول نعم الآية أباحت لي أن أصلي في أي اتجاه، فأينما تولوا فتم وجه الله جل في علاه. هذا مفهوم صحيح، لكن نقول له أدينك فهما لابد أن تفتش وتبحث النظر في سبب النزول. هذا سيزيد عندك أي إشكال، عندك أي إشكال، ويزيدك إيضاحا إن سبب النزول بذلك هو سفر النبي صلى الله عليه وسلم نازلة بالسفر، ويعني الأرض في الصلاة أنها لا يمكن إلا أن تكون فويل وجهك شر المسجد الحرام. فنزلت هذه الآيات الكريمات الواضحات تبين له أنت ما دمت في سفرك وما دمت في نازلة لا تنزع عن راحلتك، بل صل حيثما يتوجهك بك النافلة الراحلة، وقل قال الله تعالى أينما تولوا فتم وجه الله. ولذلك قال أنس وجابر وابن عمر وغير هؤلاء أنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، وهذا من ضعف قال تعالى أينما تولوا فتم وجه الله. فإذا سبب النزول فسر لنا هذه المسألة الواضحة، وأن الأصل في استقبال القبلة جاءني ناقل نقلني عن هذا الأرض، وهذا الناقل صحيح نعمل به، وهو أن تصلي النافلة حيثما توجهت بك الراحلة. المسألة المثل الثاني ممكن نضربه من ذلك بأن سبب النزول يضبط لنا الأحكام. قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طهروا إذا ما ارتقوا أكملوا وآمنوا وارتقوا وعملوا وارتقوا إذا ما ارتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم ارتقوا وآمنوا وأحسنوا ثم ارتقوا وأحسنوا ثم ارتقوا وأحسنوا. فهنا الله بما يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس على الذين آمنوا فيما طهروا في أي شيء فيما وما هنا تدل على العموم في أي شيء. أي شيء يطعمون لا شيء عليه، شربوا خمرا لأن الخمر وإن كانت شرابا تسمى صح. ليش؟ قال الله تعالى ومن لم يطعم على الماء، فهذه دلالة أنه طعم. فإذا شرب خمر أكل خنزير أكل أي شيء ليس عليه أي شيء، لقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا. والذي يفهم هذه الآية دون أن يستوضح سبب النزول ممكن يقع في مثل هذا الإشكال، وهذا وقع من صحابي جليل من الأخيار من الأمارس من الأكان من الذين ترفع رايتهم في السماء. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه عثمان بن الغفور شهد الخمر وجاء دملا جاء يعني قد أثر الخمر في عقله، جاء إلى عمر بن الخطاب فأراد أن يقيم عليه الحد، فقال له قال الله تعالى فاستدل عليه احتج عليه بهذه الآية، قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طهر، فقال له أنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهذا انتفاق الصحابة أنه كان من الأخيار، ولذلك عمر وقف لما استدل بهذه الآية. وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ماذا يفعل؟ فجمع أهل الشورى لأنه هو يحتج بدليل صحيح، لكن انظر مع الإخوان أنت بإخوانك. فلما جمع أهل الشورى فقالوا له هذا الأمر فيما مضى عليك أن تقوم عليه الحد، وأقام عليه الحد. وكانت الكلمات المشهورات لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أنه قال: إن من شرب الخمر فقد هدي، ومن هدي فقد افترى، ومن افترى فحده أن تجلده 80 جلدة. وفعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن الغرض المقصود، ما الذي جعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه يبدر الآية أو يحمل الآية على ما هو عليه؟ عدم تدبر مسألة سبب النزول. طبعا هو ما وصل سبب النزول، والصحيح أن الآية تتضح معك بمعرفة سبب النزول. من سبب النزول قال العلماء من سبب النزول في ذلك بسبب أن بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية على تحريم الخمر وبين الله عطاء شارب الخمر، قالوا: ماذا عن إخواننا الذين شربوا الخمر وقاتلوا وقتلوا قبل نزول تحريم الخمر؟ ماذا عليهم؟ أيحاسبون عند ربهم؟ أيعاقبون على شرب الخمر أم لا؟ فلما قالوا ذلك أنزل الله تقييما لقلوبهم وطمأنينة على إخوانهم، أنزل الله عليهم على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما ظهر. فهذه دلالة على أن هذه الآية خاصة بمن مات قبل تحريم الخمر، ولا تخص الحي المكلف. فانظر سبب النزول كيف يبدل لك الآيات مع دفع أي إشكال وأي تشويش على فهم هذه الآية، وأن توقع الحكم موقعه الصحيح. أيضا من هذه الأمثلة لما دخل عروة بن الزبير رضي الله عنه والله على خالته عائشة رضي الله عنها يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فدخل فقال: لا بأس أن يطوف المرء. إيش الطواف هنا المقصود بيش؟ أنا معاذ، لا ما في إجابة حتى لا أذن لك. إيش السعي هذا أنا معاذ؟ وهذا السعي حكمه إيش؟ حج العمرة ركن. ركن، ما الدليل؟ لو ما أتيت بالدليل لا تجيب حد يؤذن لك بعد ذلك. هذا دليل عموم وليس دليل خصوص. احسن، هذا طيب. ها اي نعم احسن، هذا دليل دلالة واضحة على الرجولة والوجود. الغرض المقصود دخل عروة ففهم ان الآن لا جناح، يعني رفع الإذن ورفع الجناح. فقال هو على السنية، او قال: لا جناح على احد ان يترك الشعر. فقالت: يا ابن اختي بئس ما قلت، لو كان كما تقول لقال الله تعالى: فلا جناح عليه الا يتطوف بهما. فهمته المراد من الايه، وهذه الفصاحه الغريبه في تفسير هذه الايه من سبب النزول. فعائشه قالت: يا ابن اختي، وبينت له سبب النزول. كان اناس في الجاهليه يطوفون بين الصفا والمروه، فكانوا يحجون يطوفون بين الصفا والمروه، فيطوفون بين صنمين كتاب ونائله. فكانوا يطوفون بين الطرفين، فجاء اهل الاسلام فخشوا على انفسهم ان يشبهوا اهل الجاهليه واهل الكفر، فانزل الله تعالى عز وجل في علاه: لا جناح عليكم حتى ولو كانت الطواف في مشابهه الحق اذا جئت به فهو مقبول عند الله تعالى في علاه، وانتم تطوفون لله ولا تطوفون لهذه الاطفال. هذه من الفوائد التي تظهر لنا جدا مساله معرفه اسباب النزول. وقلنا ايضا الفوائد الجلة مسألة أسباب النزول أنها من المفسرات ومن المقيدات، وضربنا على ذلك الأسبوع الماضي مثلا رائعا في هذا. وأنا أسهل على الإخوة هذا المثل، كان المثل فيه إجابة من ابن عباس. ما هو المثل؟ قلنا: من الفوائد الجلة التي تعين طالب العلم الذي يقرأ القرآن على تفسير القرآن أن أسباب النزول من المفسرات وأيضا من المقيدات، تقيد الأحكام العامة والمطلقة. وضربنا على ذلك مثلا بين مروان وبين ابن عباس. عدم الإجابة هذه يعني تلهيني صراحة. والاختبار احنا من غد سنبدأ الاختبارات. الكتب يجب أن أمتحن معاكم عشان اللي هيطلع الأول ياخد الكتب، فأنا أمتحن معاكم. ها؟ ايش؟ المسك اللي عليه عيوب وهو ايش؟ لا كان في مثل آخر لابن عباس قد أجبت عليه أنا كان سؤالي وأجبت عليه. طبعا أنا أذكركم بالآية حتى يبقى فيه إقرار وبعدين الإجابة منكم. الآية قال الله تعالى ويحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لحظة أنا قلت أنا ما تكلمت عن هذه الآية من قريب ولا من بعيد. واحد اثنين ها اسم ضعف. طب الحمد لله يعني تكلمت. طيب أحمد أين أنت؟ لا تبقى لأنك لا تراجع والاختبار غلط. أستاذ ليس أيضا لا تبقى. طيب يا أبو محمد فتبكى الكتابة. هذا ضرار في الكتابة هذه. لا نوبي عندك كان الحمد لله لما كان في إقرار خلاص الذي كل التكفير دول موافقين خلي بالك مش التكفير. طيب ايش بقى الاشكال اللي اشكل فيه موال نحمد بما فعل نعم بما ربينا وبما نفعل فاذا لن يفوت احد منا من العذاب فاجاب ابن عباس وهذه الاجابه جاءت بايش؟ بسبب النزول ليفسر ويقيم ايضا قال لا ان نزل بقوم اهل الكتاب جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فعموا على النبي صلى الله عليه وسلم وفرحوا بما فعلوا يعني فرحوا بما اوتوا بانهم دلدوا وشوشوا ونفذوا الحقيقه على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ايضا وان قلنا لها من المفسرات فانها تقيم تجعل الايه اجيبوا بالله عليهم تجعل الايه ايه؟ مقيدة خطأ خطأ فاحش خطأ أخطأ منه خطأ موت أنا فيها كده تجعل الآية وقعت حال لو كنت خاطة يبقى انتهى الموضوع لو خاطة غير الكتاب يبقى حتى من شابهه من المسلمين لا ينزلون تحت الحكم. جعل الآية ليست على الإطلاق لكنها وقعت حال من شابه اليهود والنصارى بما فعلوا فقد أخذ حكم اليهود والنصارى كما حكم عليهم الله جل في علاه. هذه آخر المباحث التي في هذا الفصل العظيم وهو الكلام على النزول وتكرار النزول. واليوم إن شاء الله نبتدئ فصلا آخر جديد فصلا جديدا آخر وهو المراد بالمكي والمدني القرآن المكي والقرآن المدني وكيف معرفة القرآن المكي والقرآن المدني وفيه ملاحظ. الأول تفسير القرآن المكي والمدني إيش المراد به. الثاني كيف يعرف المكي من المدني. ثم الثالث الخطوات التي تخص القرآن المكي والمدني ثم زيادة على ذلك علامات تميز المكي عن المدني ثم الفوائد التي يستطيع المرء من معرفة هذا العلم الجليل ثم نختم بعد ذلك لأن هناك صور مكية فيها بعض الآيات المدنية آية أو فيها آيتان والعكس. الأول المكي والمدني هذه اختلفت أنظار العلماء في التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني. هل القرآن هذا نزل في مكة أم نزل في المدينة وهل المسألة على الأشخاص هل هي المسألة على الزمان. اختلفت أنظار علمائنا من أهل التفسير في مسألة معرفة القرآن المكي ومعرفة القرآن المدني. أما القول الأول فقص المسألة أو قص النظر في الأشخاص قالوا ما نزل في الخطاب القرآن يخص أهل مكة فهو مكي وجعلوا علامة ذلك أن يقول يا أيها الناس. لما أحسنت لأنه ما زال على الشرك أحسنت. قالوا وإذا قال يا أيها الذين آمنوا قالوا وإذا خاطب أهل المدينة فهو مدني. إذا هؤلاء حصروا النظر بإيش حصروا النظر بالأشخاص بخطاب الأشخاص فإذا قال يا أيها الذين آمنوا قالوا هذا يقصد به أهل المدينة. النظر الثاني في أقوال أهل العلم في هذه المسألة الجليلة قالوا النظر إلى المكان ما نزل بمكة فهو مكة وما نزل بالمدينة فهو مدينة. أي آيات نزلت بمكة فهي مكية الآيات اللي نزلت بالمدينة فهي مدنية. وسنبين قصور هذه الأنظار عند المرجحين من العلماء، أنا فقط ننقل اختلاف العلماء وكذلك الترجيح. الثالث قال المكي هو ما نزل قبل الهجرة. هؤلاء حصروا نظرهم بإيش؟ قول الثالث حصروا النظر في الزمن. قالوا ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، يبقى إذا عمر الآيات المكية والسور المكية عمرها 13 سنة ولا 11 والمدني 10 سنوات. فهذا النظر الثاني. الراجح من الأقوال الثلاثة قراءة والقول الأخير، وأن المكي يعرف بما نزل قبل الهجرة، فضابط المسألة الهجرة، والمدني يعرف ما نزل بعد الهجرة. هذا تبتعد فيه كل المسائل. فإذا نظرت إلى القول الأول وجدت فيه بعض الأصول، وإذا نظرت إلى الوجه الثاني وجدت فيه بعض الأصول. الوجه الأول قالوا ما نزل بمكة، يعني نظر إلى البلد، نظر إلى الأرض. طيب ما نزل بالطائف؟ أين تضعه؟ ما نزل بتبوك؟ أين تضعه؟ ما دعت؟ فهذا فيه قصور. والقول الثاني نظروا إلى الأشخاص، وهذا أيضا فيه قصور. الانتهاء لمكة أيضا فيه إيش؟ فيهم من المؤمنين، بل ونزلت بعض الآيات تنادي أهل الإيمان بيا أيها الذين عملوا، وباتفاق الممثلين أنها مكية. فهذا أيضا فيه قصور. فالتأل الشمس بأثره على القول الثالث وهو القول الصحيح، أن المكي والمدني كيف تعرفه أو تفرق بين المكي والمدني؟ ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وكيفية معرفة الآيات المكية أو السور المكية والمدنية؟ قلنا ضابط المسألة ما كان قبل الهجرة وما كان بعد الهجرة، وهذا لا يمكن أن نعرفه إلا عن طريق الهوى والرأي السليم. صح، خطأ فاحش لا بد أن نعرفه عن طريق السمع النقل، ما نعرفه إلا عن طريق النقل. ولذلك كان الصحابة من أحرص الناس على ضبط مسألة النزول، ومتى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت وفيما نزلت وكيف الحكم كان وكيف استقل الصحابة هذا الحكم وكيف طبقه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تنظر ابن مسعود كان يقول والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت ومتى نزلت وأين نزلت. ولو كنت أعلم أحدا من أهل الأرض أعلم مني بكتاب الله، وأن يبين أنه يتواضع ويذهب يتعلم، مش يبين أنه هو فارس الميدان. هو المقصود الأسمى عند ابن مسعود أنه حقيقة لو رأى أحدا أعلم منه بكتاب الله لذهب يجلس تحت قدميه حتى يتعلم هذا العلم الشريف. قال ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لرتبت له العلم. وكان عكرمة يسألونه فيقولون له أين نزلت هذه الآية، فيقول عند ذلك الجمع. يعني يصف هذا وصف دقيق جدا على الضبط، أنه ينظر إلى الجبل الذي كان عنده النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي ونزلت هذه الآية. فطريق معرفة المكي والمدني والنزول قبل الهجرة أو بعد الهجرة هذه طريقها ووسيلتها هو التوقيت والنقل فقط. إذا هذا المرحل الثاني، المرحل الثالث خصائص المكي والمدني. إذا لم تعرف عن طريق التوقيت أن نزل قبل أو نزل بعد، أقول العلماء أيضا ما ترك شيئا، لأن الله لما فعلاه خلق الناس وفاهم وتبين درجات هؤلاء الناس، والعارف وطالب العلم والمجد والمجتهد والمجتهد بها ومجتهد المطلق، هذا تفاوت بين الناس. ولذلك الله جل وعلا جعل طرقا ووسائل حتى يفاوت بين الناس، لأن القاعدة الشرعية لا الإسلام ليس دين مساواة ولكنه دين عدل يساوي بين المتبادلين ويفرق بين المختلفين. لذلك اجتهد العلماء اجتهادا عظيما بالاستقراء والتتبع ودقه النظر، حتى نظروا في الايات او التوقيفيه، الايات التي نزلت في التوقيف، هذه قبل الهجره وهذه بعد الهجره، فينظرون في هذه الايات، فيتقي كل عالم مجد مشترك من هذه الايات بعض سمات هذه الايات، وينظرون في المدني، فينظرون في الايات المدنيه، فيجدون السمات والصفات مختلفه عن السمات والصفات في الايات المكيه، فيكتبون ان هذه ضوابط في الايات المدنية. من الخصائص التي قال العلماء بالتتبع والاستقراء خصائص القرآن المكي، أول هذه الخصائص ترى الآيات تدعو إلى توحيد الله جل وعلا، إلى تبجيل الله جل وعلا، إلى تعريف الناس بالله لا بعلاه. إذ العلم إنه علم بالله وعلم بأمر الله. هذا القرآن المكي اختص بالعلم بالله لا في علاه بتوحيد الإلهية بتوحيد الربوبية بتوحيد الأسماء والصفات. يعلم الرب للعباد بهذه الآيات. انظر مثلا قال الله تعالى قل هو الله أحد، هذه السورة بالاتفاق مكية ولا مش بالاتفاق؟ ثاني واحد يعني صحيح ان هي مش بالاتفاق، لان بعضهم قال ان اليهود هم الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسالوه فقال له سبحان الله ربك، وقيل اهل مكه هم الذين من قريش جاءوا للنبي فقالوا سبحان الله ربك، فانزل الله من تعالى قل هو الله احد. الغرض المقصود قل هو الله احد على الراجح انها مكيه. انظر فيها قل هو يا محمد قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذه الايه لو جلست تفسر فيها بالمجلدات ما وفيت حقها. هذه الايه فقط تتكلم فقط محضيه الكلام على توحيد الله جل في علاه، تعرف الله جل في علاه لعباده. فذكرت نوعا من انواع التوحيد وهو توحيد الاسماء والصفات، وذكرت النوع الثالث من انواع التوحيد وهو نوع الربوبيه، وذكرت النوع الثالث من انواع التوحيد وهو نوع الالهيه. فهذه الصوره تحقق ان يقول عنها ان يسلم صوره القران قل هو الله احد. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرا قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له صدرا في الجنه. فقال عمر يا رسول الله ارايت ان زدت؟ قال الله ازيد. فلا اريد تفسير الامرين. كيف يقول له عمر هذا الكلام والاجابه السديده من سلم قال الله ازيد؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني ايش الله ازيد؟ والآن قال له إن قرأت 10 مرات بنى الله لك قدرا في الجنة. كم نحن قد ضيعنا قصورا؟ أنا أريد أعرف هل في أخ عمل لنفسه وردا كل يوم صباح المدن أو قل في النهار أو في الليل حتى لا يقال هذا الأمر توقيفي وقرأ قل الله أحد 10 مرات في يومه يبنى له قدر؟ من يفعل ذلك منكم في كل يوم؟ حديث صحيح. وليش انا قلت لك مرض يعني انا هلبس عليك ودلت حديث وان جاء في ذلك الكلام هو صحيح مش صحيح. ما في ضاعف القصور. لا اله الا الله. طب العوام كنا نصاب منهم بالمصاب، لكن الاخوه الذين هم على الالتزام لا، بل انكر من ذلك هم طلبه العلم. ما في احد يقرا قل هو الله احد يومي وليلتي 10 مرات واحدة بتقول واحد لا إله إلا الله. ها؟ لا ليس المسألة لازم عشان ما نقولش بقى تنطع وتكلف، المسألة أن نسأل الإخوة هل تفعل ذلك؟ هل تستنى السنة تستنى تفعل تأتمر بأمر ربك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات؟ عمر انظر التسامح والخيرات، انظر التنافس، عمر الخطاب ما خشي لما تقول أنت الآن. قال له أرأيت إن زدت؟ فقال له الله أزيد. قال تنويت توحيدا، ما معنى الله أزيد؟ ما معنى الله أزيد؟ خيار. طب ايش أزيد؟ هذه صفة من صفات الله؟ سؤال واضح في العقيدة يا خيار. هل الله أزيد هذه صفة من صفات الله؟ هذا السؤال من أهم ما يكون للإخوة. تعرف محمد تدبر، أنا عارف إيه عندك بس تدبر. أحمد صفة؟ ليس صفة. أما ليش ليس ما عندك؟ ها فهي ليست فيها يعني بعض صفات الله أجل من أقرب أو أعلى أو الله جيد، لكن هل هي صفة من صفات الله؟ تقول من صفات الله الرحمة، من صفات الله العزة، من صفات الله أزيد، صح؟ ها يعني هو قال الله أزيد جاءت نصا ايه الله أزيد. اخبار. هو كما قال احمد هي من فعل الله جل وعلا، يعني يا عمر ان زدت في الخير فالله يزيدك في الاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا قال ان الله لا يمل حتى تملوا، اذا انتم اطعتم اعطاكم الاجر. فانظر هذه الصوره العظيمه قال فيها السلام يدور في القران، وقال من قراها عشر مرات قال الله له القدر في الجنه هنا، حول كل الكلام على عن ربنا جل وعلا، توحيد الربوبيه، توحيد الالهيه، توحيد الاسماء والصفات. حتى لا ادع بالاخوه اما توحيد الاسماء والصفات فيتمثل في اعظم اسم من اسماء الله جل وعلا الله، والله كما رجعنا قبل ذلك انه الاسم الاعظم لله جل وعلا، اذا سئل به اعظم واذا دعي به اجاب. الله قلت هو الله، فهذه تجمع لك كل الاسباب على ذلك، وكل اسم يضاف الى الله فهو صفه من صفات هذا الاسم الجليل. وايضا يتضمن توحيد الربوبيه، يتمثل في قول الله تعالى احسنت الصبر، كيف ذلك؟ احسنت الصبر تتمثل فيها توحيد الربوبيه، لان الصبر هو الذي لا جوف له، هو الغني عن كل الناس والناس كلهم فقراء اليه، هو الذي تضمن دوله الناس في حوائجهم فيسألونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فهذه من صفات وصفات ربوبية اللوازم، ربوبية الله جل وعلا، العطاء والمنع، الإحياء والإبادة، القوة، القدرة، كل هذه من صفات أو من لوازم ربوبية الله جل وعلا. وأيضا توحيد الإلهية، ويتمثل لا إله إلا الله بس انت اجبت إجابة صحيحة فما تخطأش نفسك، انا تايفك كده، وإلا لو التفسير هجعلك تاخد غرمان مسألة تبع فيه. لم يلد ولم يولد، ده توحيد الإلهية، كيف ذلك؟ حرام حرام، درست ماذا بعد؟ صمد، صمد بالربوبية، توحيد الإلهية وين؟ باللزوم، لا ده بالتصريح، أحسن أحد، طب كيف تكون أحد للتوحيد الإلهية؟ أحد في ربوبيته، أحد في أسماء الحسنى والصفات العليا، أحد في أنه المستحق الوحيد المستحق للعبادة سبحانه جل في علاه. وأيضا ما يتضمن هذا الاسم العظيم الله هو يتضمن، لان احنا قعدنا قاعده في الاسماء والصفات، قلنا كل اسم يتضمن صفه كمال، الله يتضمن صفه الالهيه. ما معنى الالهيه؟ المألوه الذي تعلمه القلوب تعبده تجللا وخضوعا وتبسما وحبا ومدحا وثناء على الله جل في علاه. فانظر اي سوره تراها تتكلم عن رب جل في علاه تنبت بتوحيد الالهيه، تبين للناس توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات، فهذه السوره كل هي مكيه، لان هذه السمات سمات السور المكيه. خذ مثلا قول الله تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، هذه السوره مكيه هنا، لان سماتها وصفاتها تدل على انها مكيه، تتكلم عن ايش؟ عن التوحيد. طيب فين مواطن الكلام عن التوحيد في هذه السوره؟ فيها اقول لكم فيها ركن ركين من لا اله الا الله، من اركان لا اله الا الله، فهذه اهم شيء فيه اشاره الى التوحيد. اخر الولاء والبراء، كيف ذلك؟ لا اعبد ما تعبدون، البراء من كل عباده دون عباده الله جل في علاه، وهذا عصر هذه الايات الكريمات. ايضا سوره الطه، انظر سوره الطه من اول السوره لاخر السوره، ترى ان الله جل وعلا يبتدئ يبين لك يجلي صفاته لك حتى تعتقد الاعتقاد الصحيح برب جل في علاه، ويبين مظاهر ربوبيه الله جل في علاه لخلقه للسماء وللارض وما ينزل من السماء من بركات، كل هذه من مظاهر ربوبيه الله جل في علاه. اذا العالم الاول الذي يبين لك حتى تفرق بين القران المكي والقران المدني، ان القران المكي جاء كل ما يتكلم فيه أو كل ما يتكلم فيه هو التوحيد الله الذي علاه، صفات الله الذي علاه، ربوبية الله جل في علاه. أيضا من علامات وسمات وصفات القرآن المكي أنه يهتم بقواعد التشريع وأيضا التركيز على مكارم الأخلاق وعلى يعني ما يحصل ضد أخلاقيات الناس بالتعامل مع بعضهم مع بعض. خذ مثلا ذلك سورة النحل. سورة النحل مدنية ولا مكية؟ إذا نظر هتبدأ من الأول إلى الآخر إما فيها قصص كما تنبين الآن من الاستباد ليثبت فؤاد الذي استلم، وإما فيها معلما من الأوامر على إحسان الظن بذلك الذي علاه وأيضا إحسان العمل مع الله ومع العباد، فإن العبد في عمله وعبادته يدور بينه عبادتين ومعاملتين، معاملة مع الخالق ومعاملة مع المخلوق، ويجب عليه في معاملة الخالق الأدب مع الخالق بالإخلاص التام للخالق جل في علاه دون أن يشوفه أن شوب من الرياء. والثاني معاملة مع المخلوق، وهذه التي لا بد فيها من تمام حسن الأخلاق. قال الله تعالى فيها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. كل هذه الآيات الكريمات تبين لك محاسن الأخلاق. أيضا قال الله تعالى فيها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبين لك كيف أنك ترد الجميل بالجميل والإيتاء بالإحسان. هذا من سمات وصفات أو معلما من معالم القرآن المكي. أيضا من الصفات وخصائص القرآن المكي ذكر قصص سالمة والأمم الغابرة لما لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فسورة الكهف هي مكية. سورة الكهف المكية من أكثر من وجه تتحدث أولا عن الله جل في علاه، عن نزول الله جل في علاه، وتبين توحيد الله الخالص. الثاني ايضا تقص علينا القصص التي حدثت مع الامم السابقه، كما قص علينا قصه موسى مع الخضر، وان قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه. والحديث الصحيح ان موسى عليه السلام لما سئل من اعلم اهل الارض قال انا، فالله جل وعلا اشار الي لانه لم يرد العلم له، قال هناك من هو اعلم منك. وهذه تدل على فضيله الخضر على موسى انه افضل منه من كل الوجوه، فقال له الخضر خطا وهم الحمد لله، طب هذا الخطا الفاحش الذي وقعت انا به كيف الاجابه عنه؟ هو افضل منه حقا لما؟ لان موسى عليه السلام جاء تابعا للخضر، قال له ذكروه الآن، قال أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فهو التابع الآن، وقال لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، فأصبح موسى التابع، ودائما التابع بيكون أدى من المسموع، صحيح ولا لا؟ إذا أنا كلامي صحيح، لما قطعتموني؟ لما هجتم علي هذا بهذه الشدة؟ قلت الخبر أفضل من موسى، قلتم خطأ، طيب عندك يا احمد تعرف ترد عليا بالقاعده؟ تلملم ليش كل شتاتك في اجابه المساله، ده اسمه التقصير العلمي للطلب. طب رد مع ابنك. قوله قبل ما اداها هذه تبين المساواه، قال اني على علم علمني الله جل وعلا لم يعلمك اياه، وانت على علم علمته الله ما لم يعلمني اياه، هذه اقصاها المساواه، يبقى هذا عنده علم ليس عند هذا، وهذا عنده علم ليس عند هذا، وقال انت موسى بني اسرائيل نعم كده. ها؟ عندك القاعده، طب هات القاعده. الله يحفظك، هي القاعدة تقول الفضائل تخص ولا تعم، أحسنت لفظ تقول الفضائل تخص، نعم لا تعمم، هي فضيلة ممكن تكون فضيلة ما تكونش عند غيره، لكن إذا لا تعممها يبقى الفضل على العلوم، لا هو نعم الخاطر كان في هذا العلم الذي لا يعلمه موسى كان أفضل من موسى في هذه الجزئية فقط، ليش؟ للعلم الزايد عنده هو العلم يزيد صاحبه فضل، لكن موسى أفضل منه بعد ذلك من كل الوجوه، بل هذا بالإجماع، لأن موسى عليه السلام بدون العلم من الرسل الغرض المقصود، هذه القصص تدلك على أن هذا القرآن قرآن مدني، لماذا لو يذكر قصص قطع فحش هذا وهم، لابد أن أهل سامحوني، هذا القرآن قرآن مكي وليس مدني، لأنه ينص عليه الخطط الثابتة الثالثة لها لتثبيت الخروج بذلك. وأيضا اختبط بالترغيب الضرير كما سنبين في آية الخطائص. أيضا من الخطائص أن جل القرآن المكي يتكلم عن الترغيب والترهيب، يلين القلوب، يدخل بشاشة نور الإيمان في القلوب، فهو يهتم دائما لأن يرغبهم في الجنة وصفات الجنة وصفات حور العين ومن أهل الجنة وكيف يعيشون وكيف يخرجون، ويتكلم عن أهل النار يرغبهم من النار وما فيها ودرعها وأيضا سعة النار. فكل هذا كل آيات كل الآيات التي تذكر لك صفة الجنة أو صفة النار فكل هي من الصور المكية لأنها تختص كما قلت لك بشاشة الإيمان يدخل قلوب العباد. الخصائص أو نقول السمة الأخيرة هي قصر التواصل بين الآيات مع قوة الواقعة الألفاظ والطول وجدال المسطور في رق منشور، وهذه التي كانت سببا في إسلام من ما في عمر لا جبير بن احسن انه كان عن السلم ويقرا بها رجع قلبه ارتجف قلبه وبدع مما كان من الايات، وكان الثمر الفضل في اسلام هذا الفاضل من صحابه رسول الله. خصائص القران المادي المدني يخالف خصائص القران المكي من اول هذه الثلاث والصفات كما قلنا بالاستقراء والتتبع، تفصيل العبادات والمعاملات والحدود، تطبيق احكام ليأخذ القرآن بالصورة يعيش به، يجعل له القوانين والضوابط التي يتعامل بها مع الناس بيعا وشراء امانة فردا. فترى ان القرآن المدني اختص بالاحكام كما قالت عائشة درج الله الاحكام على الناس، ما قال لهم افعل او لا تفعل، لا رغب في الجنة رغب في النار، ثم بعد ذلك قال لهم افعل او لا تفعل. مثال ذلك سورة البقرة فهي سورة مدنية لما؟ لأنها تختص بأحكام كثيرة جدا. ضد الطلاق قال الله تعالى الطلاق مرتان فإحسان بالمعروف أو تسريح بإحسان، وأيضا يبين حق الزوج وحق الزوج قال فإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فريضة لا فرضتم، وأيضا يبين الله تعالى العلة في هذه السورة الكريمة من الأحكام، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروض، وأيضا بين الله جل في علاه حتى تنجح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. وأيضا في الكتاب السورة أطول آية في القرآن تتبعها هو درهم ودينار، فسألت أبواب الناس لا يحل لامرئ مسلم لا يحل غير مسلم إلا عن طيب نفس منه، آية الزين هي أطول آية في كتاب الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا إيش؟ أمر وظاهر الأمر الإرشاد خطأ الوجوب، أحسنتم يعني يجب على كل إنسان يعطي الدرهم لأحد أن يكتب هذا بل ويشهد عليه. قلنا قال الله تعالى فاكتبوا وقال فاستشهدوا شهدين من رجالكم، هذا امر وظاهر الامر الوجوب والقاعده عند العلماء ظاهر الامر الوجوب ما لم تاتي قرينه تصرف من الوجوب الى وقد جاءت القرينه وهي فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته، وكل هذه احكام تقريريه في كتاب رب العالمين في علاه تجعلنا نقول هذه سمه وصفه وعلامه على ان هذا القران مكي خطا خطأ سامحوني على أن هذا القرآن مدني هنا لماذا صفاته على ماذا أنه يقرر الأحكام التي تسير بها في نهج تعاملك مع البشر. أيضا من سمات وصفات وخصائص القرآن المدني التركيز على دعوة أهل الكتاب وشرح أحواله وبيان الضلال الذي وقع فيه كما تقول مثلا في سورة الحديد قال الله تعالى ورهبانية، سورة الحديد تعتبر مدنية، فقال الله تعالى ورهبانية اتبعوها ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله، بين يظهر لنا كمان هذه الافعال. ايضا قل يا اهل الكتاب بسوره ال عمران تبين انها مدنية، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآيات. أيضا من هذه السمات والصفات التي تبين الفرق بين القرآن المدني والقرآن المدني الكلام على المنافقين. إذا تكلم على الكتاب ذهب ودار الكلام على المنافقين لفرق هؤلاء. وطبعا أعلم أو نقول أشهر صورة في الكلام على المنافقين هي التوبة. ها كان بدي اعرف الفضيحه ما كنت اعرف ان في صوره كده. ها صوره الفضيحه عن براءه عن توبه ثلاثه صور فضيحه وبراءه ثلاثه واحد يعني تتغاضى ذلك. نعم هي صوره الفضيحه لانها تفضح المنافقين والبراءه من ايش من الشرك لانه ذكر الذات فيها ان الله ورسوله يعني ان الله يبرا من هؤلاء من اهل الشرك وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه السوره ذكرت كل صفات المنافقين اذا خرجوا فيكم ما جاءوكم الا قبائل ولا وضعت لكم ويبغضكم الفتنه وفيكم سماعون له. وايضا يبين من سمات وصفات المنافقين انهم ومنهم ما يقول الذل ولا تبشر الا بالفتنه تقفوا. فالله جل وعلا يبين يفضح هذه الصفات عملا او تطبيقا لذلك ان تعرف المنافق من سماته من ثلاثات لثاني حتى لا يدخل عليك وهو من الغش بمكان. قال الله تعالى ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم ولتعرفنهم بسيماهم وتعرفنهم في لحن القول. هذه الايه الاول ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم يبقى بالسيما الاول الوجه ممكن تراه. وهذه بقى فرصه المؤمن كما قال عثمان بن عفان ان المؤمن يرى بنور الله وكان حديث ضعيف لكن المؤمن له فراسه. نعم له فراسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث اصح لنا الحديث الذي تاتي الان حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من امتي من يعرف الناس بالتوسل فراسه نقاء قلب يلهم المرء يعرف الناس. فالاولى بسيماهم الثانيه ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. تبين الله في سورة الفاضحة لحن القول إذن لي ولا تبتلي هذه الكلمات التي فعلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم تدليسا وغشا ورقاقا. فجاءت الآيات تبين صفات المنافقين حتى يتجنب أهل الإيمان أن يخدعوا من أهل النفاق. من السمات والخصائص التي تبين أيضا القرآن المدني هو طوال الآيات الآيات طويلة جدا كما ترى في الطوال تحت الطوال وغير هذه الطوال. إن لم يكتفي أحد ولم يتدرب كيف يفرق بالاستقراء والتتبع كما فعل علماؤنا بين القرآن المكي والقرآن المدني فنقول له هذه خصائص قال لم تتقنها. نقول له إن لم تتقن يسهل عليك الأمر. هناك علامات تميز لك بين القرآن المكي والقرآن المدني. من هذه العلامات إن وجدت في السورة سجدة أو أكثر من سجدة فاعلم أنها مكية. إذا كانت السورة فيها سجدة فاعلم أنها مكية. لما؟ لأن الله يدلل العباد على التذلل له جل في علاه. أن الله لما في علاه يأمرهم بالسجود حتى يكون أرفع ما فيهم يكون عند أدنى ما فيهم تذلل المخضوع لله جل في علاه. أيضا من العلامات التي تميز القرآن المكي على المدني أنك إذا وجدت بعض الزج بلفظة كلمة تعرف أنها من القرآن المكي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يعملون. كلا ان الانسان ليطغى ان رآه التهم. هذه ايضا من العلامات التي تميز القران المكي. من العلامات ايضا التي تميز القران المكي كل سوره فيها قصص الانبياء كما سلف وقلناه. لكن الضابط هذا جاء عن عمر بن الخطيب قال ما كان من ذكر الامم والقرون والعذاب فانه انزل بمكه. وهذا ضابط سريع من هذا التابعي الكريم الجليل لان كل ذكر لعذاب او للامم السابقه فهو مكي وليس مدني. ايضا كل سوره فيها قصه ادم وابليس فهي مكيه. وهذا الامر لا يمكن ان يكون على اطلاق لابد له من استثناء. ممكن اعرف الاستثناء أقول كل صورة ذكر الله جل وعلا فيها قصة إبليس وما حدث مع إبليس وما حدث مع آدم هي مكية. لما أنت تستقي من ذلك؟ لأن الله جل وعلا يحذرك من مخالفة أوامره، يحذرك من الشرك، يحذرك من الملعون، من الكافر، يحذرك الله جل وعلا من فعل إبليس، ويبين لك أن آدم حتى بعدما عصى فإنه تلقى كلمات من ربه جل في علاه وتعالى. هذه علامات وصفات القرآن المكي. لكن أقول هذا ليس على إطلاقه، لأن لابد يكون في استثناء هنا. سورة البقرة أحسنت، لابد أن تكون مستثناء. لماذا؟ لأن البقرة هي سيئة بالاتفاق مدنية، وأيضا فيها ذكر قصة آدم وإبليس. كل سورة تفتتح بالحروف فهي مكية، وهذه أيضا لابد لها من استثناء. كل سورة تفتتح بالحروف حميم نون طاقين طاقين ميم، كل هذه سور مكية، فكل سورة تفتتح بالحروف فهي مكية إلا البقرة فقط وآل عمران. البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران. أما العلامات التي تميز المدني، كل سورة ذكر فيها الحد، حد الزنا، كسورة نور حد الزنا، حد السرقة، فكل سورة ذكر فيها حد فهي مدنية. ليش؟ لأن الأصل العام أن القرآن المدني جاء لتشريع الأحكام. الثانية، كل سورة فيها ذكر للمنافقين أو صفات المنافقين فهي أيضا مدنية. كل سورة فيها مجادلة بين أهل الإيمان وأهل الكتاب اعلم أنها مدنية، اعلم أنها مدنية. نأتي إلى آخر ما نتكلم عنه اليوم أو لا قبل الأخير، وهو فوائد معرفة المكي والمدني. قد من الله علينا بمعرفة المكي والمدني، وبتتبع استقراء علمائنا جعل لنا سمات وصفات وعلامات نميز بها بين المكي والمدني. طيب السؤال هنا، ما فائدة أن نفرق بين المكي وبين المدني؟ طبعا الفائدة الأولى والأعظم والأسمى التي تجعلنا نرد كل كائن إلى نحره، وكل رب وكل إنسان يريد أن يشبه علينا أو نقول يعني يطعن في قرآننا نرد عليه ردا قويا بهذه الفائدة معرفة المكي والمدني، هو النازخ والمنسوخ. أن تعلم أن القرآن نازخ ومنسوخ، لأن النازخ هو المتأخر ينسخ المتقدم، فأنت إذا عرفت الفرق بين المكي والمدني عرفت النازخ والمنسوخ. طبعا أنا أعجبها فيها كتب عموما، لكن الغرض المقصود من أهم هذه الفوائد هي معرفة النازخ والمنسوخ. إذا علمت أن القرآن المدني يبقى المدني كان بعد المد ولا العكس؟ لأنه يرسلم كان في المدينة 10 سنوات أو 13 سنة، ثم هاجر من المدينة اتصل، هاجر من مكة إلى المدينة. إذا القرآن نزل من مكة هو متقدم ولا متأخر؟ اللي نزل من مكة زي اللي نزل قبل الهجرة يكون ايش؟ متقدم، واللي بعد الهجرة متأخر، والمتأخر هو المنسوخ، والمتقدم هو لا العكس الصحيح صح، المتأخر هو النازخ والمتقدم هو المنسوخ. فإذا أعظم الفوائد أن تعرف الفرق بين النازخ والمنسوخ بمعرفتك بين المكي والمدني. أيضا من الفوائد العظيمة التي تعرف يعني تفيدك في مسألة معرفة المكي من المدني، أيضا فهم الفهم السديد الصحيح للآيات، فلا تفهم آية فهما مغلوطا. ثم على ذلك مثلا قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون، احملوا أيوة نعم أخر أنا أريد أخر الآية، قال لكم دينكم يعني إذا فإنها على الإطلاق ما ثمرت هذا الفهم على الإطلاق؟ ما انت ممكن لو واحد اصلا دخل تحت رايتك ينضوي تحت رايتك عهد ذمه انت تتركه على دين صحيح؟ لا اجراءه في الدين. سؤال، هذه الصوره العظيمه لا تفرق بين مكي ومدني الان، قل يا ايها الكافرون ختمها وقال لكم دينكم ولي دين. طيب الثمره من تطبيق هذا الفهم لهذه الايه بالاطلاق لا ما فيش ثواب للأديان بقرار لكم ذنوبكم ولا دين، بس محاولة جيدة. احسنت لابد فوق تترك كل الأمر المعروف ونهى المنكر وتترك الجهاد وانتهى الموضوع. المسألة كلها أي أحد يتكلم معك يقول فتوحات فتحها الصحابة أو نقول البلاد التي أسلمت ثم كفرت لمدها فردها إلى حضرة الإسلام، نقول لا لكم دينكم ولا دين. تأتي تجاهد الأهل الكفر حتى تبين لهم الإسلام وأنهم لابد أن يدخلوا في دين الله أفواجا والنجاة لا تكون إلا بالإسلام، يقول لا لكم دينكم ولا دين. للنوار ما دوى إلا حفظ هذه الآية، فنقول اضبط رحمك واعلم أن الفائدة العظيمة الجليلة في من معرفة النسك من المدني هذه السورة مكية، لأن سائلا نقول وما فائدة أن أعلم أن هذه السورة مكية؟ نصرة؟ نصرة إيش؟ نسخت؟ تعرف تقول يا له يا أخ المؤسس؟ تبرأت يعني يعني انت ترضى ان يدروك فتنجر انت لقص حبيب ليه يعني هل تخطرني؟ طيب احسن. طيب كان قام تشاهد جهاز ثم بعد كده المشروع يعني كان خطر، لا في شيء مهم جدا تأثرت منه على فائدة ثالثة بعد كده. نعم صح، هو كان قبل تشيع الجهاد لكن انا اقول وكانت مرحلية، لان المسلمين كانوا في هذا الزمان ايش؟ مستضعفين، كانوا مستضعفين، كانوا يعني لو نفق فيهم احد او اجتمعوا جميعا عليهم تكلموا لقتلوهم عن فترة ابيهم. فهنا ننطلق الى الفائدة الثالثة المهمة جدا، معرفة المرحلية، معرفة المرحلية في الدعوة، وهذه من أجمل الفوائد التي تفيد أهل الدعوة في مسألة التدرج، لأن أنت أصلا لو علمت أنك في ضعف فلك سبل ووسائل وطرق لتنشر دين الله مثلا في الفعلات، وإن كنت في قوة لك سبل ووسائل وطرق اتخذها الإنسان في نشر دين الله جل في علاه. هذه من أتم الفوائد ومن أجمل الفوائد المرحلة في الدعوة، المرحلية في الدعوة. تقول نحن في عصر مكي أو في عصر مدني، وهذه مشهورة جدا دون تفصيل، لكن هذه من الفوائد العظيمة الجليلة. أختم هذا الفصل بالمبحث الأخير، صور مكية متفق عليها، اتفق العلماء أنها مكية، وبعض الصور التي اختلف فيها والراجح أنها مكية. أما الصور المكية الأنعام والأعراف، هذا متفق عليه، الأنعام والأعراف ويونس وقود ويوسف وإبراهيم والحج والنحل والإسراء والكهف ومريم طه الأنبياء المؤمنون الفرقان الشعراء النمل القصب العنكبوت. الأنعام الأعراف يونس هود يوسف إبراهيم الحج النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء المؤمنون الفرقان الشعراء النمل القطط العنكبوت الروم لقمان السجدة سبأ فاطر ياسين الصفار صاد الزمر الصفار وما بعدها صاد العنكبوت الروم لقمان السجدة سبأ طاطف ياسين الصفار صاد الزمر غافر فصلة الشورى الزهر الدخان الجافية المعارج نوح الجن المدمر المدبر القيامة المرتلات النبأ النازعات عبد التكوير الانفطار الانشقاق البروج الانفطار الانشقاق الوزن واحد البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح التين العلق القبر من وين الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرق التين العلق القبر القارعة الغمدة الفيل قريش الكافرون المثل. هذا بالاتفاق. هناك بعض الصور اختلف العلماء هل هي مكية او مدنية اسباب النزول، لكن الراجح فيها انها مكية. الفاتحة فتحها اللي اختلف بها لما ان هو يعني كان عكرمة او مجاهد على ما اذكر قال نزلت بالمدينة نزلت بمكة ونزلت بالمدينة قول مجاهد وراجح انها مكية. الفاتحة بالذات كلها تتكلم عن ايش؟ تتكلم عن ايش؟ عن التوحيد. اي نوع من انواع التوحيد؟ ثلاثة ائتوني بها تفضلوا. خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس مرات تقرؤون الفاتحة. ائتوني بقى، انا اريد انظر اين جوانب التوحيد في نفس الفاتحة. وهذا الذي نقول ونقر المجلس لأن الفاتحة مكية. هذا نقول بإجماع المجلس ولا في خلاف؟ بالإجماع صحيح؟ فننظر بقى في الإخوة كيف رجحوا أنها مكية. نعم أحمد. رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يعني رب العالمين مكية. الآية مكية لما؟ لأنها تكلم عن توحيد الربوبية. جيد، كيف ذلك يا شيخ؟ الخالق الرازق المدبر. احسنت. احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من آيات الفاتحة كما قال السلام، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها. قال الفاتحة سبع المثاني يا أم القرآن، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من آياتها. طيب الرحمن الرحيم تذكر ايش؟ أسماء أسماء أسماء الله الحسنى. الرحمن يتضمن صفة كمان وهي الرحمة. الرحيم اسم أسماء الله. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ كيف ذلك؟ هو صحيح كده الآن، الرحمن صفة ذات والرحيم صفة كمان. جيد. لا، أنت كده خلصت بعدما أجبت في الإجابة، خلصت بعد ذلك. لا، ليس كذلك. الله قل الله رحمن قبل أن يخلق الخلق ويرحمه. الله رحمن قبل أن يخلق الخلق ويرحمه، هذه صفة ذات. أما الرحيم فهي صفة ذات، يعني نرى الأثر على العباد. والرحيم وبعض العلماء قال الفرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن عامة تعم الكافر والمؤمن، والرحيم خاصة. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. أحسنت. طيب الثالث بقى إياك نعبد وإياك نستعين. طب إياك نستعين توحيد إيش؟ ها؟ لا الاثنين، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. توحيد الربوبية أنت استعانتك بربك، هذا توحيد الإلهية وتذلل وخضوع لله جل وعلا، وأعانة الله لك أو اعتقادك في من تستعين به لأن له القدرة المطلقة، هذا توحيد إيش؟ توحيد الربوبية. من الفاتحة مكية، الرعد والحج والرحمن، الرعد والحج والرحمن، الواقعة، التغابر، الإنسان، الزلزلة، العاديات، التكاثر، العصر، المعون، الكوثر، الإخلاص. فقلنا الإخلاص الخلاف فيها أنه يعني في بعض الروايات جاء اليهود فقالوا صدق لنا ربك. وطبعا اليهود كانوا يقتلون مكة ويجلسون يلبسون على أهل مكة دينهم، صح؟ خطأ. لا، فكانوا يجلسون المدينة، فلذلك لما جاءوا قالوا صدق لنا ربك فأنزل الله قل والله أحد، قلنا أن هذه نزلت المدينة. والصحيح أنها لو قلنا بالخلاف، لو قلنا بالوفاق، ماذا نفعل؟ نطبق القاعدة الثابتة. ها، تعدد النزول، يعني جاء السؤال تعدد السؤال فتعدد النزول. والصور المدنية المتفق عليها البقرة وآل عمران، نساء، المائدة، الأنفال، التوبة، النور، الأحزاب، محمد، الفتح، الحجرات، الحديث، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، الصلاة، التحريم، البينة، النصر. أما الصور التي اختلف فيها والراجح فيها أنها مدنية في سورة الفلق وسورة الناس، اختلفوا فيها. لما هذا الاختلاف؟ دعك من النزول، من الأسباب، الفلق والناس. أحسن. الفلق كله حديث عن من؟ عن الله جل وعلا. والناس نفس الأمر، فكلها تتحدث عن ربوبية الله جل في علاه. فأخذ السبب المكي، وهذا الذي نجم على إثره الخلاف. آخر شيء نتكلم فيه في هذا الباب الآيات المدنية في بعض الصور المكية. صورة هم هي صورة مكية. العلماء قالوا إلا آية واحدة منها فهي مدنية، هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هنا أنا أسألكم، كيف تكون الصورة كلها مكية وحكم كلها مكية وتأتي هذه الآية تدخل في الصورة؟ لابد يكون في يعني اختلافات. تقول كيف يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمكن سؤال الواضح: من الذي يحفظ فيكم بيوتا لا يستطيع ان يحفظ شيئا الا شيء صغير من هذا من هذه الاشياء التي حفظها؟ ثم تستطيع ان تدخل هذه المعلومه وقت هذه المعلومات بنفس الترتيب التقييد هذا؟ لا. لكن كيف فعل من سلم ذلك؟ ليس والترتيب توقيت احسن ذلك تنفيذه، لكن كيف فعل من سلم؟ صح، بس انا اريد الايه الموضحه. لا بد من هذا الذي اريده. كيف اوتي هذه القدره؟ هذه من عند الله للدولة الذي حفظ لنا الوحي. وهذا رد قاطع على اولئك الكفر الفجره الذين يريدون ان يلبسوا علينا امر ديننا. قال الله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظ. هذه اروع الامثله التي تضرب تحقيقا لهذه الايه الكريمات: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحفظ. كان يرسل تنزل السوره كلها بمبدا اي ايه، وبعدما رحل وعاش سنوات في المدينه بنفس الايه في المدينه، فيقول ضع هذه الايه في المكان في الصوره الفلانيه في المكان الفلاني. تنقرئك فلا تنسى. ايضا سوره النحل فيها ايه وهي: وان عاقبتم، لان هي هذه الايه تمثل مساله المدينه، وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وفي سوره الاسراء ايه: ويسألونك عن الروح، لأن ذا في الطهران عن ابن عباس أن اليهود جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح. وفي سورة وطبعا في البخاري أهل مكة الذين جاءوا وبينا مسألة الوضاء أو الترجيح. سورة الحج في ثلاثة مواضع قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فأصابه خير اطمأن به. والموضع الثاني: هذان خصلان اختصموا في ربهم، أيضا هذه مدنية. والموضع الثالث: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله نصر المقبول. في سورة يتيم وهي مكية فيها آية مدنية وهي: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وطبعا الحديث صريح جدا فيها، لما أرادوا أن يقتلوا أو يدخلوا في مكان قريب من المسجد، فقال تعالى الله هذه الآية يبين لهم أن كل خطوة ترفع درجة وتحط عنهم خطيئة. في سورة الزمر قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والموضع الثاني قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. اما في سورة الشورى ففيها آية واحدة: لو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الارض. سورة الاحقاف: قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شهيد من بني اسرائيل. سورة التغابن آية واحدة: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم، إلى آخر الآيات الكريمات. وهذا قد هذا الفصل البديع من علوم القرآن، والأسبوع الفاضل إن شاء الله نذكر على فصل جديد.